والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف كلمة أصحاب الجحيم بقى، شوف الصحبة اللي تنيه الصحبة، الصحبة دي الصحبة الواحد يبرأ منها ولا لا؟ والصحبة الملازمة، لأن الصحبة دي تدل على الايه؟ على التلازم. وما دام أصحاب الجحيم يعني تملي ايه؟ مقرون ببعض ومش هيسيبوا بعض، بل إن الجحيم نفسه في اشتياق، في اشتياق له. يبقى الجحيم دي هتعمل عمليتين اثنين، الصحبة بتاعت أصحاب الجحيم للجحيم يمكن بده يتملص منها هو، إنما هي عاملة في ايه؟ من كلبشان مش ممكن. ولذلك هي اللي تشتاق يقول امتلأت، تقول ايه؟ هل من مزيد هذا؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.